هذا سؤال عظيم ومهم، ونحن بحاجة حقيقة إلى هذا. حين نتحدث عن معنى الصدق مع الله، ليس معنى أن نتحلى به، وإنما كل واحد منا يذكر الآخر. ولذلك حين يتحدث ربما يحتاج إلى تطبيق أيضا، وأنا وين يتحدث يقول كيف أحدث الناس وأنا لا أعمل، يعني لعل الإنسان يسير على هذا الركب. فالأخ يقول كيف يكون الرجل صادقا مع الله جل وعلا؟ نحن نعرف أن الصدق ومنزلة الصديقية هي أعلى المنازل، ومرتبة الصديق أعلى من مرتبة الشهيد، وذلك عند التعارض. وإلا فعادة الصديق يكون يتطلب حتى منازل الشهداء. وفي صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة صدقا من قلبه، هذا في نوع صدق، بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فالصدق مع الله جل وعلا ليس هو مجرد حديث عن ذلك باللسان، ولا هو مجرد ركعات يركعها من آخر الليل، ولا هو مجرد صيام يصوم الاثنين والخميس. الصدق مع الله جل وعلا أمر وراء ذلك يقترن بها التعظيم للرب في القلب، بحيث متى ما ذكر اسم الله وجل قلبه، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والتوكل تعليق وتفويض لله جل وعلا. الصديقون يعلقون قلوبهم بالله، لا يلتفتون إلى المخلوقين، لا يمنة ولا يسرى. إن أعطوا يعطون لله، وإن منعوا يمنعون لله، وإن بذلوا يبذلون لله، وإن تكلموا يتكلمون لله. إن أعطوا شكروا، وإذا ابتلوا صبروا، وإذا قدروا عفوا، لأنهم يبيعون نفوسهم لله، لا يريدون من المخلوقين لا جزاء ولا شكورا، وإنما يريدون في كل شيء يفعلونه وجه الله والدار الآخرة. وهؤلاء يتقربون إلى الله بكل شيء، تراهم مع أهل الصيام صائمين، ومع أهل الصلاة مصلين، ومع أهل الإحسان محسنين، ومع الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. ولكن مناط الأمر على تعظيم الحرمات. تعظيم الحرمات هذا هو المعيار الحقيقي للصدق مع الله جل وعلا، بحيث لا يثني عن ذلك مدح مادح ولا دام دام. المحن تزيده صلابة في دينه، هذا على صدقه. الدنيا حين يعطى للتنازلات لا يقبلها لأنه صادق مع الله. حين تعرض له الشهوة والنفس داعية إلى الحرام وداعية إلى الطغيان وداعية إلى الفواحش، وليس هناك ما يحول بينه وبين هذا الحرام شيء. المرأة مطاوعة، الحسن موجود والجمال، الخلوة موجودة، ما يمنعه شيء. يقول: إني أخاف الله، صادق مع الله. بخلاف من إذا رأى رجلا ينظر إليه والمرأة تسير في الطريق غض بصره، يري صاحبه أنه ما ينظر للنساء. إذا كان وحده ينظر إليها هكذا حتى تفارقه، هذا غير صادق مع الله، هذا كذاب، هذا يستخفي من الناس ولا يستخفي من الله. هذا جعل الله أهون الناظرين إليه. عند الناس يهمهم أنه ما ينظر للشاشات ولا ينظر للفضائيات ولا ينظر للنساء، وهو واحد ينظر لكل ما هب ودب، لا يدع منكرا ما ارتكبه. وهذا هو الذي يأتي من قيام بأعمال أمثال الجبال، فيجعله الله هباء منثورا، لأن مثل هذا إذا خلى بحرمات الله انتهكها. الصدق مع الله ينافي هذا. الصدق مع الله أن تكون مع نفسك صادق قبل تكون مع الناس صادقة. الصدق مع الله أيضا أن لا تكفي في حديثك وخطابك مع الناس. قوله جل وعلا: يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، عامة، كونوا مع الصادقين بأفعالهم، مع الصادقين بأقوالهم. لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. يدعون دعاوى وحين يأتي وقت الاختبار والامتحان يكونون مع الخالفين ويعتذرون بأعذار المنافقين، لا يقيمون الإسلام في أرض الواقع ولا يقيمونه على الآخرين. هؤلاء كذبة. وكان المنافقون في عصر النبي صلى الله عليه وسلم يدعون دعاوى عظيمة، ولو أنه كان كذا لفعلنا كذا وكذا، وكلما أنزل الله شيئا امتحانا لهم واختبارا تخلفوا. ولذلك قوله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذه الآية تسمى آية المحبة وتسمى آية المحنة. فإن قوما ادعوا محبة الله فامتحنهم الله، وإلا فادعى الدعاوى كما قال الشاعر كل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. اليهود النصارى يدعون أنهم أبناء الله وأحباؤه، فقال الله جل وعلا قل فلما يعذبكم بذنوبكم قال أنتم بشر ممن خلق. فهم يدعون أنهم أحباب الله وأنصاره وأنهم أهل الجنة، وهذه أماني وغرور وتسويف. لكن الصدق مع الله يقتضي عمل ومجفاة لحظوظ النفس وشهواتها ورعوناتها، يستجيب لأمر الله، وإذا تعارضت محابه ومحاب الله قدم محاب الله على محابه لأنه صادق. حين تحصل له شهوة وغلبة يقدم خوف الله على محابه لأنه صادق مع الله. حين يأتي فقير بحاجة يعطي ويبذل له لأنه صادق مع الله. حين تذكر له معصية يكرهها بقلبه ويستر على صاحبها لأنه صادق مع الله. أما الآخر قد يفضحه، قد في قلبه ما عنده ذكر كره العظيم في قلبه أن يصير يحاسب نفسه، ما عنده ذكر كره العظيم المعصية، لكن يتفكى بالآخرين يفضحهم في المجالس تحت مسمى الغيرة وأنه حرام كيف يكون، وفي قلبه خراب لأنه غير صادق مع الله، ما عنده التعظيم الحقيقي. هذا التعظيم نصلي ركعتين في آخر الليل تكون في قلبك عظمة، كما قال الله جل وعلا ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي عظمة لله. طبقة من الناس يطلبون من الناس تعظيمهم وهم يعظمون الله ولا يعظمون الحرمات ولا يعظمون الحدود، لكن يحسنون الكلام بالألسن، يحسنون الحديث عن الناس. إذا وجدت هفوة لطالب علم أو زلة يطيرون بها كل مطار، يتكثرون في المجالس وهم لا يهمهم أنه خطأ لذات الرب جل وعلا ولا لأنه عصى الله، ما يهمهم. اللهم لأنه بغيض إلى نفوسهم أو لأنه خالف شهواتهم، وسيحاسبك الله على ذلك. قد يكون الإنسان عنده يظهر الغيرة وما همه فلا نخطأ أنه غيرة لله، لذلك ينظر الإنسان إذا رأى رجل أخطأ هل هو ضاق صدره لأنه عصى الله أو لأنه خالف شهوته وطبيعة أو لأنه يحبه ويبغضه. بدليل لو كان الخطأ هذا من والدك هل ستكون غيظه كما كان الغيظ من فلان وعلان؟ أما أن هذا يكون تكون عليه الهفة والزلة بردا وسلاما، والآخر تكون عليه الهفة والزلة عذابا وانتقاما، هذا غير صادق مع الله جل وعلا. صدق مع الله جل وعلا أن تكون أيضا في الظاهر والباطن سواء، لا تظهر للناس خلاف ما تبطن ولا تبطن خلاف ما تظهر، وهذا لا ينال بالأماني ولا بالتسويف، ينال بسؤال الله جل وعلا والاستقامة على الكتاب والسنة ظاهرة وباطنة. والنفس تحتاج إلى مجاهدة، ومثل هذا ما ينال ما بين عشية وضحاها إلا لمن وفقه الله. سحرة فرعون نالوا منزلة عظيمة فيما بين عشية وضحاها حين رأوا صدق موسى وصدق ما جاء به من الدلالات والبينات والحجج الواضحات، آمنوا بالله جل وعلا وقالوا لفرعون فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. أتى الله إلى أن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، لأن الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب لا يثنيه شيء عن مراده أبدا. فحين خالط الإيمان قلوبهم قال فرعون فاصنع ما أنت صانع، مع أن ماذا يصنع؟ القتل والصلب وقد هددهم لو قتل لو صلبنك في جذوع النخل، وكان يهدد يقول لموسى اجعل لك من المسجونين، ولكن على الصدق لا تثنيهم السجون ولا تثنيهم التهديدات، لأنهم قد باعوا نفوسهم لرب العالمين، وأنا ليس لي من نفسي شيء، ولكن لا ينبغي الإنسان أيضا يكون عنده ضعف ثم يتشجع من هذا الكلام ويحمل نفسه على ما لا يطيق، ثم يرجع فيما بعد كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهر يبقى، ولو بقي على ما هو عليه لعفه الله فيكون كالمنافقين أو أخص من المنافقين، لأن يتنازل عن كل شيء. أكثر ما يكون الإنسان عنده انتكاس بسبب أنه يحمل نفسه ما لا طاقة له به، ويكون أو يكون عنده ضعف في الإخلاص والصدق مع الله، يريد من ذلك من وراء ذلك المدح والثناء. وقد أحسن البارودي في قوله من رامنا إلى العز فليصطبر على لقاء المنايا واقتحام المضايق، فإن تكن الأيام رنقنا مشربي وسلمنا حدي بالخطوب الطوارق، فما غيرتني محنة عن خليقتي ولا حولتني خدعة عن طرائقي، لكنني باق على ما يسرني ويغضب أعدائي ويرضي أصادقي. وكما قال شوقي أيضا قف دون رأيك في الحياة مجاهدا، إن الحياة عقيدة وجهاد،